محترمه من هيدا محترمه من ماله هو لانه بده 50 دولار وبده يرجع لبنان يستمر. فقلت له خلى معه 50 برضاك بعد ما اشترى خلى معه 50. فلما اجى قلت له انا قلت له تبرع لي بهدول الاكلات وانا بعطيك 6000 ليره فوت 6000 ليره ورجع لي البقايا من 50 اللي معك بعد معه يمشي الحال بارك الله. والسلام والسلام على الله الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما ذكرة الإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. صلنا على العارية أما خلصنا هذا خلصنا صرنا هذا العالية قال المؤلف رحمه الله وقول المؤلف رحمه الله العالية يريد به أنه يجب معرفة أحكام العالية على من أراد تعطيها. العالية هي إباحة الانتفاع بشيء مجانا مع بقاء عينه وهي مستحبة. يعني العارية أو العارية معناها أن يبيح الشخص لآخر أن ينتفع بشيء، يعني أن ينتفع به لشيء مباح ليس لشيء محرم مجانا يعني بدون مقابل، لأنه إذا كان أجله شيئا لينتفع به هذا صار باب الأجرة. أما هون يبيح له الانتفاع بشيء مع بقاء عينه، معناه إذا كانت العين لا تبقى ما عادت عارية، هذه لا تسمى عارية. وهي مستحبة يعني يستحب أن يعير الشخص غيره ما هو يريد أن يستعيره. معناه معناه إذا كان أراد أن يعير شخصا شيئا ينوي لله تعالى حتى يكون عملا بهذا الشيء المستحب ليحوز الأجر. وتجوز العارية مطلقة من غير تقييد بمدة ومقيدة بمدة، يعني يجوز أن يعير شيئا بلا تقييد بمدة يصح. إذا قال لو أعطتك السيارة هذه أو أعطتك هذا الكرسي أو أعطتك منزلي بدون تحديد وقت يجوز. وإذا أحدد مدة أيضا يجوز، أعطتك هذه السيارة إلى غروب شمس هذا اليوم مثلا، هذا أيضا جائز. هنا يجب عليه أن يتقيد بالمدة، ذاك الشخص الذي استعار لمدة لابد أن يتقيد بالمدة في هذه الحالة. كأعرتك هذا الثوب شهرا، هنا عين له المدة، قال لو أعرتك هذا الثوب شهرا فليس له أن يزيد على الشهر إلا بإذن المعير، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء، يعني يجوز للذي أعار أن يرجع في العارية متى شاء في كل منهما، يعني إذا كان أطلق أو كان حد مدة له أن يرجع. هذا ليس كعقد الإيجار اللازم، قلنا عقد الاستئجار يكون عقدا لازما ليس له أن يرجع عنه، الشخص الذي أجر ليس له أن يرجع. في العارية له متى ما يشاء أن يقول له أنا فسخت هذه العارية رجعت عن رأيي لا أريد أن أعيرك أكثر من الوقت الذي استعرت إلى الآن أرجع إلي، فيجب عليه أن يرجع له. الشيء الذي لم نقرأه في الفوق، ولا يجوز قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها، يعني إذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه إن استودع شيئا لا يستطيع أن يحفظ هذا الشيء فلا يجوز له أن يقبل من الشخص الذي يستودعه هذه الوديعة حتى لا يتلفها، حتى لا يحصل ضياع مثلا أو إتلاف لهذه الوديعة. وتستحب لمن وثق بأمانة نفسه مع القدرة على حفظها. أما إذا استودع الشخص شيئا كمان هذا الشيء لا بد أن يكون مباحا ليس المحرم، فإن كان هو يثق بأنه يحفظ هذا الشيء وكان أمينا يستحب له أن يقبل استيداع هذا الشيء، يعني هون ينوي أيضا لله تعالى لأنه أمر مستحب. قلنا للمعير الرجوع في كل منهما ما تشاء، ومن شروطها أن تكون معينة وأن يكون المستعير معينا ومطلق التصرف، أي بالغا عاقلا غير مهجور عليه. يعني العارية تكون في شيء معين، بيقول له إذا أراد أن يعيره شيئا نقول له أعطك هذا، أعطك هذا البيت، أعطك هذه السيارة، أعطك هذا الكرسي، شيئا معينا، أعطك هذا الثوب، يعينه. وأن يكون المستعير يعني الشخص الذي استعار مطلق معينا، يعني لا يعير جماعة غير واحدة من جماعة وهو ليس معينا، يعني لا يقول أنا أعطي واحدا منكم هذا دون تعيينه. فلابد أن يعين الشخص الذي يستعير، وأن يكون هذا الذي يستعير مطلق التصرف. مطلق التصرف أخذناها أي بالغا عاقلا غير محجور عليه، يعني لا يصح إعارة الصبي، ولا يصح إعارة المجنون، ولا يصح أن يعير الشخص الذي حجر عليه الحاكم الإسلامي، حجر على ماله، فليس له أن يتصرف بماله، وله أن ينيب من يستوفي له المنفعة، وللمعير أن يقول له لا يستوفي المنفعة غيرك، يعني الذي أعار له أن يقول له هذه المنفعة التي أنت تستفيدها من إعارة لك لهذا الثوب أنت بنفسك فقط تستفيد من هذا، أنت الذي يلبس هذا الثوب، ليس لك أن تسمح لشخص آخر أن يستوفي هذه المنفعة من هذا الشيء الذي أعرضته. يعني له أن يسكت فيعير ذاك إن كان صاحب الشيء يرضى، وله أن يقول له لا، لا أحد يستعير هذا سواك، لا أحد يستوفي منفعة من استعارة هذا الشيء سواك، له هذا وله هذا. مين بده يذكر حتى ذاك لا ينفع، يعني يحدد شو الناس ما عليك. ثم إن ذاك علم أنه لا يرضى لا يعين. ولفظ يشعر بالإذن في الانتفاع من أحدهما مع لفظ الجانب الآخر أو فعله، يعني يقول له أعيرني هذا أو عيرني الشيء أو بتعيرني الشيء، وذاك إما أن يقول أعرتك أو يناوله، مثلا إذا كان ثوبا يناوله معناه وافق على أن يعيره. ويشترط في المعير أن يكون مختارا غير مكره، يعني الشخص الذي يعير الشيء يشترط أن يكون مختارا ليس مكرها. إيه لو واحد طلب من شخص أن يحفظ له شيئا فقال الذي أريد منه أن يحفظ هذا الشيء أريد أجرة على حفظ هذا، قال لو احفظ لي هذا المتاع، فقال له أريد أجرة على حفظ هذا المتاع، يجوز هذا صار من باب الأجرة ويكون ذلك من باب الإيجار، مع بقى الوديعة اللي هي لله تعالى، صار هذا عقد إيجار، أراد أن يستودعه متاعا، قال له أريد أن أستودع هذا المتاع عندك هنا أن أطلب منك حفظه وأن تبقيه عندك، فقال أنا بالأجرة أحفظه لك لمدة معلومة بأجرة كذا، فهذا صار من باب الإيجار جائز لكنه من باب الإيجار. هلا بالنسبة للعارية، إذا واحد أعار شخصا شيئا فاستعمل ذاك الذي استعار هذا الشيء فيما أمن له فيه بلا تقصير، فتلف هذا الشيء ولو كان بلا تقصير منه يضمن في العارية، يضمن إذا واحد استعار شيئا فاستعمله فتلف بلا تقصير منه يضمن هذا الشيء. هكذا قال الإمام الشافعي أن الشخص إذا استعار شيئا فتلف بين يديه، كان عنده هذا الشيء فتلف بين يديه فهو ضامن، يعني يدفع له ثمن هذا الشيء الذي كان أعاره إياه. ولم يكن هذا التلف حصل من غير تقصير، هو ما عم نحكي عن التلف بالاستعمال المعتاد الذي في العادة يتلف فيه الشيء، يعني إذا واحد مثلا أعارك ثوبا لخمسين سنة بعد 50 سنة اهترق ثوب وليس معناه أنك تضمن، لا عم نحكي تلف وهو في يده، اهترق وهو في يده يضمن له، أما استعمله فيما أذن له فيه فتلف على سبيل العادة كثوب بلي بالاستعمال مأذون له فيه فهو لا يضمن، خلص بلي الثوب انتهى هو عارف إلى 50 سنة. هيك قال الفقهاء أن ما بعرف إلا هذا الذي قلته فقط. شيخ أمين قال عن الألم والله القلم يجوز أن يستعار، والسيارة يجوز أن تستعار، الشيء الذي فيه يكون من باب الإباحة. يعني لما واحد يحيل القلم هو يستعمله، والحبر اللي عم يروح هذا من باب الإباحة. مثل لما يحيل السيارة فيها بنزين والبنزين عم يروح، عم يحيل البنزين ولا عم يحيل الحبرات اللي بقلو، عم يحيل جسم القلم حتى يستعمله. والذي فيه يكون من باب التبرع، عم يحيل السيارة والذي يذهب باستعمالها من نحو البنزين الذي فيه هذا يكون إباحة التصرف، أباح له أن يتصرف فيه، لكن هو أعار هذا الجسم، جسم السيارة، جسم القلم، فبصح أنه يستعير القلم، بصح أنه يستعير السيارة، وبدون اللي فيها من باب الإباحة. لو لم يذكر هو يرضى، هو لما قال له عيرني القلم شو بيعمل فيه؟ لما قال له عيرني السيارة شو بيعمل فيها؟ يتفرج عليها؟ يعني يستعملها، يريد هذا الاستعمال فيستعمله على حسب العادة، ويكون الذي فيها من البنزين من باب الإباحة. ويشترط في المعير أن يكون مختارا أي غير مكره، وأن يكون صحيح التبرع أي نافذ التصرف، فلا يصح من صبي ونحوه كالمجنون. يعني لا يصح أن نستعير من الصبي، ما بيصح نفترض من الصبي، ما بيصح ناخذ أغراض من الصبي، نقول له هبني مثلا، وهبني أو عيرني أعيرني أو هبلي كذا من الصبي، لا يصح. هذا ما نسميه مطلق التصرف، ولا نسميه صحيح التبرع الصبي. كذلك المجنون، المجنون لا نبيع له ولا نشتري منه ولا نعيره ولا نستعير منه، لأنه ليس صحيح التبرع، ليس مطلق التصرف. وأن يكون مالك المنفعة، يعني الشخص الذي يعير لابد أن يكون هو مالك هذه المنفعة. يعني لو كان استأجر شيئا مثلا فأعارني، هو مالك المنفعة. إذا كان ملك شيئا فأعارني، هو مالك المنفعة. يعني هون مالك المنفعة يكون مثلا صاحب هذا الشيء، مالك هذا الشيء، أو يكون مستأجرا لهذا الشيء. استأجر بيتا فأعارني، استأجر سيارة مثلا فأعارني، وهكذا. ويشترط في المعاري أن يمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه، فلا يصح إعارة مطعوم للأكل. يعني لا يصح أن يقول له أعرتك هذا القمح لتأكله، أو أعرتك هذا الشراب لتشربه، لأنه العين لا تبقى، فبيكون هذا الشيء ينتفع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه، جسمه. يعني عين المخلوق جسمه، عين المخلوق لما نقول عن المخلوق عينه يعني جسمه، هذا معناه. أو الشمعة للوقود، كذلك لا يصح أن يستعير الشمعة للوقود، لأنها عينها تذهب بالاستعمال، عينها تذهب تذوب. هون عم يقول للوقود معناه إذا أراد أن يستعملها لشيء آخر تبقى في هذا الاستعمال عينها، فيصح ذلك. قد يريد هو أن يستعمل، أن يستعير هذه الشمعة لشيء تبقى فيه عينها، فهو يصح مع بقاء العين يصح. أما إذا أرادها للوقود لا يصح، لأن عينها تذهب إذا استعملت للوقود. أو آلات اللهو المحرمة كذلك لا يجوز، لأنه هذا ليس انتفاعا مباحا. آلات اللهو المحرمة من وقع في يده واستطاع أن يحذفها بلا ضرر وجب عليه أن يحذفها، كما وقع في يده الخمر واستطاع أن يهرق هذا الخمر بلا ضرر يعود عليه، يجب عليه أن يهرق هذا الخمر، يكب هذا الخمر، لا يجوز أن يبقيه مع استطاعته لإتلافه إلا لعذر، إلا إذا كان هناك عذر. يجب إراقته إلا إذا كان، لأن هذا خمر، الخمر منكر. لا، إذا كان القنينة تساوي مالا لا ترمى، بحيث إنها تباع يصير إتلاف مال، نحن نتلف الخمر فقط. أما الظرف الذي حفظ فيه الخمر إن كان يعد مالا، يعني إذا كان لو أراد بيعه يباع لا يجوز إتلافه، يكون هذا من باب إتلاف المال، يتلف الخمر فقط، الظرف الذي فيه لا يتلفه. إذا كان لا يؤدي إلى إتلاف المال يجوز. يعني إذا كتب على هذا الظرف لا يجوز. هذا هو فيستعمل، فإن تلف المعار باستعمال غير مأذون فيه ولو بلا تقصير ضمنه. يعني إذا كان واحد استعار شيئا ليستعمله في شيء معين، فاستعمله

بعدين كل واحد بيقول أذنت لكم بالتصرف أذنت لكم بالتصرف حتى تقوم الشركة الشرعية. أما إذا كان ما حدا أذن للآخر بالتصرف ما حصل خلط المالين أو الأموال وما حصل إذن صريح بالتصرف فهذه ليست شركة شرعية. هلا اليوم فوت الواحد على الانترنت بيقول له في أسهم لشركة كذا شو رأيك تشتري بيشتري ما بصح هذا الشراء هيك بهذه الطريقة ما بصح. يصح أن يشتري الشخص جزءا من شركة قائمة لكن في شروط بعد كيف بيكون شريك مع هذول الناس كيف يكون شريكا مع هؤلاء الناس يشتري شيئا غير معلوم بيقول أنا اشتريت أسهم بهذه الشركة شو هي الشركة تبيع البترول مثلا وين الأشياء اللي عندها هل رأيت ما عندها أو وصف لك وصفا ينفي الجهالة حتى أنت تشتري هذا الشيء أو تشتري حصة من هذا الشيء. فالطريقة التي يعملها الناس اليوم في الغالب هي طريقة غير صحيحة فاسدة أنه بيشتروا أسهم يقول أنا اشتريت أسهم من هالشركة فهو لا يعرف ما هو الشيء الذي هو فعلا دفع المال في مقابله. قال الفقهاء الشراء يكون إما بالرؤية وإما بالوصف الذي ينفي الجهالة احفظوها إما بالمشاهدة وإما بالوصف الذي ينفي الجهالة. أما الشراء هذا لا ما بصح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عن بيع الغرر يعني البيع الذي فيه خطر الذي فيه خطر يعني هل يكون أم لا يكون وهذا في خطر صار لأنه لا شيخه لا شاهده ولا وصف له وصفا ينفي الجهالة عنه فلا يصح. عند الحنفية إذا كان الشيء الذي أراد أن يشتريه الشخص كتب وصفه عليه ما لم يشتري عند الطون مثلا قد يقول لي واحد ما شفت الطون اللي فيها صح ما شفته لكن عند أبي حنيفة يصح إذا كان وصف ينفي الجهالة إما مكتوب عليه طون وزنه الأرض مثلا 200 جرام أو 150 جرام طون أبيض مثلا أو طون منه أبيض هذا الوصف ينفي الجهالة حتى عم يشتريها أنه يسكر لأنها مقفلة فبيكتبوا إما زيت أو ما يكتبوا. هلأ هون انتبهوا لها الشغلة الوصف الذي ينفي الجهالة عما يقصد في مقابل المال للشراء لأن أنا لما أشتري علبة الطون ما بقصد الزيت يعني إذا كان هالزيت قليل أو كثير عندي سواء أنا حكبه أصلا يعني أنا بعتبره هذا لحفظ الطون مثلا فهم ليس هذا الذي قصد من قبل دفع المال في مقابله المقصود هو الطون. فإذا كان الطون على حسب الوصف الموجود فإذا صح. هل عملوها الكلام حتى الشخص لا يدخل في معاملة فاسدة فيشتري ما لا يعلم ما لم يرى وما لم يعلم بوصف ينفي عنه الجهالة المطلقة أنه هيك بترول مثلا أو سكر أو رز بهذه الطريقة اللي بيعملوها كثير من الناس لا يصح العقد. والشركة هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر يعني هي شركات أكثر على جهة الشيوع قلنا يعني غير تعيين حصة كل واحد خلص سلط المال فبيصير مثلا أنا إلي 50% هو 50% إذا أنا حاطط النص هو حاطط النص على حسب رأس المال وهنا كذلك تحصل الأرباح على حسب رأس المال وتجبر الخسارات على حسب رأس المال. يعني اللي حاطط مليون وواحد حاطط 100,000 صار خسارة 100,000 كل اللي حاطط 100,000 يعطيك العافية خلصوا مصرياتك لا ما هو شراكة هذه شركة هذا على حسب رأس مالي وهذا على حسب رأس مالي. والصحيحة في مذهب الإمام الشافعي ما كان مبنيا على خلط مالين باثنين فأكثر ويشترط فيه عند الإمام الشافعي كونه أي كون المال المخلوط مثليا أي مما يحصر بالكيل أو الوزن ويمكن ضبطه بالصفة أي بوصف يخرجه من الجهالة ولفظ يشعر بالإذن في التصرف لكليهما لفظ صريح يعني فأذنت لك بالتصرف أو تصرف أو نحو ذلك ولا يشترط العلم بقدر كل من المالين عند العقد. لما يقولوا المالين ما بيوصف فيها بس المال يعني الورق لا الذي يعني يساوي يقال عنه فيه مالية القمح مثلا مال الشعير يقال له مال في اللغة العربية وعند أهل العلم عند أهل الفقه يقال عنه مال احنا عندنا بنقول مال بس على العمله الورقيه عاده بنقول عنه مال، حتى يمكن الذهب كيف بقولوا للناس عاده مال، الماء بس ما بيقولوا له مال. اما في اللغه العربيه وفي الشريعه يقال عن الماء مال، يعني اذا واحد اتلف ماء بلا سبب يقال اتلف مالا، واحد فتح الحنفيه وصارت تروح الماي بدون سبب، لو عنده خزانات كثير وهو عم يتلف هذا الماء بلا سبب يقال اتلف مالا، اتلف ماء اتلف مالا، يعني لا يجوز في الشرع. هلا الكهرباء الضوء نحن نسميه مال، بس اذا كان واحد مثلا يستعمل الالات هاي بلا سبب بلا ادنى منفعه بحيث يؤدي الى اتلافها اتلاف الالات نسميه نحن هذا اتلاف مال لا يجوز. يعني واحد بيقول لك انا بحب اترك البيت مضوء على طول بدون فائده بحيث يؤدي الى اتلاف المال لا يجوز، بس يكون في منفعه من تصرفه بهذا. اما اذا كان فيه وجه اتلاف مال فلا يجوز. لو كان حاطط لمبات بيض مثلا وهذا سيفا وكهرباء سيفا اذا كان يؤدي الى اتلاف مال بلا سبب حرام، في ناس يروح عند الاوزاع يولعوا سمع بالنهار هذا اسمه اتلاف مال وتشبه بالكفار. هذا ليس من عادة المسلمين انه ياخذوا الشمع يدوها على القبر. اما لو كان للعتمة في عتمة حطها حتى يقرأ الناس القرآن او الحديث او العلم هذا ضمن اتلاف مال جائز. اما هذا اللي بيعملوه بعض الناس بكثير من المقابر يشعلون الشمع بلا فائدة هذا تقليد للكفار حرام، فيه اتلاف مال وفيه تشبه بالكفار هذا لا يجوز. ولو يشترط العلم بقدر كل من المالين عند العقد، يعني عند عقد الشركة خلطوا المالين بس بيقولوا بعدين بحساب بيعرفوا كل واحد قديش له، إذا أمكن معرفته بعده بمراجعة نحو حساب، يعني إذا كان لا يمكن بده يكون معروف القدر قبل خلط المالين. ولا يجوز لأحدهما أن يبيع بأقل من ثمن المثل، يعني إذا كان شخصان تشاركا في خلط مالين ما عرف قدر المالين عند عقد الشركة، لكن إذا جاء شخص وعمل الحساب يعرف قدر مال هذا وقدر مال هذا فيجوز. إذا كان بالحساب يعرف مال كل من المال يجوز أن يعمل عقد الشركة قبل أن يعد هذا من هذا، مال هذا الشخص من مال هذا الشخص. يعني مثلا إذا كان في بعدين لو عده ليك يعرف قدر مال هذا الشخص. إذا كان اشترك شخصان في مالين أو أشخاص في أموال للتجارة لا يجوز لأحد الشركاء أن يبيع شيئا من هذه الأموال بأقل من ثمن المثل إلا بإذن بقية الشركاء. يعني مثلا واحد بيشتغل بآلات التسجيل نقول شارك مع أشخاص لبيع آلات التسجيل، هل ثمن المثل؟ شو يعني ثمن المثل؟ يعني الذي يباع مثل هذا الشيء به عادة هذا معنى ثمن المثل. ثمنها مثلا 10 دولارات، فإذا واحد قال له أنا صاحبك أعطيني إياها بتسعة ليس له أن يبيعه ب9 دولارات إلا أن يأذن الشريك الآخر أو بقية الشركاء. إذا أذن لا بأس، إذا أذن الشريك الآخر أو الشركاء لا بأس. هذا إذا كان نحن عم نقول شريك كيف إذا كان موظف بالأولى لا يجوز له أن يبيعه دون ثمن المثل إلا بإذن صاحب الشيء الذي استأجره ليبيع هذا الشيء أو بثمن المثل وثم راغب بأزيد. يعني إذا عنده واحد بيشتري 15 فهو قال لا ثمن مثل 10 قال له بيعك ب10 كيف هذا؟ الواحد إذا بيشتري أكثر ببيعه بأقل؟ لا ببيع بالثمن الأكثر طالما هو يجده. يعني لا يجوز أن يبيع أحد الشركاء بثمن المثل وثم أي وهناك راغب بأزيد أي من ثمن المثل، فإنه يلزمه أن يبيع ذاك الذي رغب بأكثر من ثمن المثل ما ببيع بأقل. ولا من أجل، يعني لا يجوز أن يبيع بالأجل يعني إلا أن يكون نقدا يقبض الآن إلا بإذن الشركاء. وعرفتوا شو يعني بالأجل؟ يعني يبيع الشيء ولا يقبض الثمن حالا إنما يقبض فيما بعد. ولا يسافر به، يعني لا يجوز له أن يسافر بمال الشركة يعني طبعا إلا بإذن الآخرين، أو يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا بلا إذن من شريكه، ولا يدفع هذا المال لمن يعمل به متبرعا يعني يتبرع بالعمل في هذا المال إلا بيد الشريك الآخر. ويشترط في الشركة أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، يعني إذا واحد له مليون والثاني له 500,000 صار خسارة، هذه الخسارة تجبر من رأس المالين على حسب الحصص. إذا صار ربح يكون لكل قدره الربح بالنسبة، نعم بالنسبة ماله يكون له من الربح. ولكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء، يعني أي واحد من الشريكين أو الشركاء كان يفسخ الشركة متى شاء، يعني إذا زعل ولا ما زعل قال أنا فتحت الشركة فتحت خلص، ما في يقول لا طول بالك إحنا بدنا ننطر الربح، بدنا ننطر الميزانية، بدنا ننطر آخر السنة. مجرد ما فسخت الشركة واحد من الشركاء فسخت هذه الشركة. ومتى مات أحد الشريكين فسخت الشركة، وكذلك إذا جن، إذا مات واحد من الشريكين أو أحد الشركاء انفسخت هذه الشركة. ليس صحيحا ما يعمله بعض الناس من متابعة الشركة بعد وفاة أحد الشركاء مع الورثة دون عمل شركة جديدة، هذا غير صحيح. مجرد ما مات واحد من الشركاء انحلت الشركة، انفسخت الشركة، بدون يجعل يعمل عقد جديد. كذلك إذا جن واحد من الشركاء، إذا أصابه جنون انفسخت هذه الشركة. كذلك إذا أغمي عليه، أغمي عليه كمان الفقهاء الشافعية يقولوا تنفسخ الشركة بالجنون أو بالإغماء، يعني إذا أصابه جنون أو أصابه إغماء انفسخت هذه الشركة. فإذا يتابعوا العمل بعد هذا، بعد انفساخ الشركة، شو بيعملوا؟ إما بيتابعوا بالتبرع بالتسامح والتراضي أو بعقد جديد، بعقد شركة جديد. أغلب الناس لا يعرفون هذا، لا يتعلمونه ولا يطبقونه. كمان قلنا مسألة مهمة أظن في الدرس الماضي، قلنا أنه لا يصح أن يكون الشخص أجيرا على ماله ولو كان أحد الشركاء هو أحد الشركاء. يعني مثلا شركة عملت من خمسة أشخاص، خمسة عملوا شركة، فواحد منهم هو اللي يدير هذه الشركة، فبيقولوا له أنت هنعطيك أجرة على هذه الإدارة 2000 دولار بالشهر، هذا لا يجوز لأنه صار أجيرا على ماله. شو نعمل قلنا لحل هذا الموضوع؟ يقولون بالتبرع هنتبرع لك كل شهر ب 2000 دولار مقابل العمل اللي انت حتقدمه، او هنتبرع لك بنسبه 5% او 2.5% مقابل العمل اللي انت حتعمله تبرع. ما بيصح انه يكون اجره، لانه خذوها هذه انه الشخص لا يصح ان يكون اجيرا على ماله، خذوها. كما لا يصح ان يبيع نفسه، في ناس بيبيعوا حالهم، بيكونوا موظف في شركه حاصل من بعض الناس مثلا دكان السوبر ماركت، فبقول انا استحليت شوكولاته خلص بشتري روح حط 1000 ليرة بالصندوق، ما بيصح الطريقة. يقول لصاحب الدكان إذا أنا اشتهيت شيئا أخذه وأضع، أنت تتبرع لتسمح لي وأنا أضع من باب التبرع ما يقابل هذا الشيء. بالكلام صار حلال، التصرف الأول اللي هو اعتبره بيع شراء كان حراما، فالهرب من الحرام إلى الحلال بطريق الحلال بطريق مباح جائز وشيء حسن منه شيء قبيح. هلا كثير من الناس اللي بيوظفوا ناس عندهم بالشركات بيقولوا لهم اذا اجتهدتوا وعملتوا مجهود ووصلتوا المبيعات مثلا ل 20,000 دولار يطلعكم 1% اجره على هذا العمل الذي عملتموه. ما بيصح 1% اجره على هذا العمل، لانه هذا العمل صار هذه الاجره صارت مجهوله، لانه قديش هو حيطلع، قديش حيزيد المبيعات، وبالتالي قديش حيطلع له اجره. ما بيصح. سهل كثير بيقول له كل ما انت تبيع ب 1000 دولار لك 1% تبرع، مش اجرة. بيقول له تبرع مثل الواحد عنده بيت بده يبيعه، بيقول لبعض الناس انا بدي بين ال 200 وال 250,000، شو بتجيب هون لك 2.5%؟ هون صارت الاجرة مجهولة لانه السعر اللي حيبيع فيه مجهول. بعد ما يجيب له الزبون والسعر مثلا جاب له 200,000 قال له انت لك 2.5%، هون صارت معلومة الاجرة، صارت معلومة. فهذا جائز. جهالة الأجرة قلنا ما بتصح عند كل العلماء، عند كل المجتهدين أن تكون الأجرة مجهولة، هذا أمر باطل بالإجماع. ما في مجتهدين قالوا بصح ومجتهدين قالوا لا يصح، لا كل المجتهدين قالوا جهالة الأجرة فاسدة مفسدة لهذا العقد، عقد الإيجار. فهذه المسألة انتبهوا لها كمان. ما طلعت قديش وقت اغمى بس هيك على الفقهاء اذا كان هديه يجوز اذا قال له هديه يجوز يعني اذا قال له انت لك هديه كل ما انت تبيع ب 1000 دولار بيطلع لك هديه 1% او نص بالمئه يجوز مش اجره بيسميها اجره لانه هذه اجره مجهوله طلعت صح وقول المؤلف والمساقات يريد به انه يجب معرفه احكام المساقات على من اراد تعاطيها والمساقات هي معامله شخص على شجر ليتعهده بنحو سقيه على ان تكون الثمره بينهما هذا معناه تعقد المساقات يعني واحد عنده شجر بيتصل مع شخص اخر انه بيتعهد هذا الشجر وبيسقيه بيكون الثمر مشترك بيناتهم هذا له جزء وهذا له جزء سموها المساقات هذا اللي بيسموه الناس اليوم ببلادنا بالبقاع وبالجنون وبحال ما في سهول وشجر وبساتين سموه ضمان هذا غير صحيح سموه ضمان بالساتين ضمان الشجر ضمان الزرع هذا غير صحيح فاسد باطل ليش؟ لأنه هو بيضمن الشجر قبل ظهور الثمر يعني بيدفع مقابل الثمر قبل أن يظهر هذا الثمر وأنتم عم تشوفوا شو عم بيصير وهذا عادة بتصير أنه تجتاح جائحة هذا الزرع فيذهب هذا الزرع ما بيطلع له ثمر مقابل شو بيكون دفع ماله؟ بيكون راح ماله ما أخذ في مقابل هذا المال شيئا فهذه المعاملة غير صحيحة اللي بيسموها الضمان السنة ما بيسأل قول له في شيء بالشرع في باب الزروع اسمه الضمان على هذا الوجه اللي انتم عم تعملوه ما في يوجد طريقه اخرى بتكون حلال واذا ظهر الثمر يشتري منه هذا الثمر الذي ظهر وبدا صلاحه على الشجر المعروف شجر معين ظهر فيه ثمر وبدا صلاحه يشتري هذا الثمر اللي ظهر وبدا صلاحه اما انه يشتري الثمر قبل ان يظهر قد تجتاح جائحة لهذا البستان فلا يطلع له شيء من الزرع هذا باطل إذا أراد أن يقدم على هذا ماذا يفعل حتى لا يقع في الحرام يستأجر هذه الأرض المعينة لمنفعة مباحة لمدة معلومة لأجر معين بيستأجر الأرض بيقول أنا استأجرت منك هذه الأرض لمنفعة كذا لمدة كذا أرض معلومة تكون بأجرة كذا وهو يقول له أنا أذنت لك بأن تتصرف بما يخرج من ثمر من هذا الشجر أبحت لك أن تتصرف فيه أبحت لك أن تأكله أبحت لك أن تبيعه أن تتصرف فيه بما تشاء هل صار حلال بتلك الطريقة اللي يسموها الضمان حرام بهذه الطريقة اللي استئجار الأرض لمنفعة مباحة لوقت معلوم بأجرة معلومة وهو يأذن له أن يتصرف بالثمر الذي يظهر على الشجر حلال ما يجي واحد يقول بعض الناس قد يقول طيب شو يعني ما هو حصل على اللي بده اياه بس حصل على اللي بده اياه بطريقه مباحه حلال الاول كان عم يحصل على اللي بده اياه بطريقه محرمه فقلنا اذا واحد اعجبته امراه فاخذها وزنى بها حصل على اللي بده اياه بالحرام زنى بها واحد ثاني اعجبته امراه ذهب الى وليها قال زوجني بنتك فلان فزوجه بحضور شاهدين عدلين يسمعان العقد زواجا صحيحا حصل على الذي يريد بطريقة مباحة حلال الشخص اللي إجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل عنده تمرا فأعجب الرسول هذا التمر فقال أكل تمر المدينة هكذا قال لا إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين شراء صاع تمر بصاعين اسمه ربا الفضل لأن التمر بالتمر بيكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المطعومات إذا بيعت بجنسها والذهب والفضة إذا بيع كل منهما بجنسه والديكور تساوي في القدرين مع التقابل في مجلس العقد دون اشتراط التأجيل شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل لأنه شراء هذا الصاع الجيد الصاعين اللي عندك لأنه منهم بهالمستوى حرام ربا الفضل قال له بيع الجمعة يعني بيع الصاعين واشتري جنيبا اشتري الجيد الذي أردته بالثمن الذي قبضته من بيع الصاعين حصل على الدنيا حصل على الدنيا لكن بطريق مباح أحله الله بالأول كان عم يحصل بطريق محرم فما يقول لك واحد هاي بنت وهاي بنت شو عم تلعب انت ولا عم تعمل حيلة قل له يوجد حيلة تسمى حيلة شرعية مباحة وهي طريقة مباحة للتوصل إلى المباح أما إذا واحد مثل اللي بيشتري سبيرته قال سبيرته هو روح الخمر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء الخمر حرام بالإجماع أن يباع الخمر وأن يشترى الخمر. والإسبيرت هو روح الخمر أي قوة الخمر يعني خمر قوي. طيب أنا أريد الإسبيرت بدي أستعمله باستعمال مباح كالوقود، أشتري الظرف الذي حواه والذي فيه أخذه ليس من باب البيع والشراء لأنه حرام بالإجماع بيع وشراء الخمر ولو أريد لغير الشرب. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا له الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني في ناس بيطلوها للسفن فيها عشان يستعملوها عشان الماء مقاومة الماء وفي ناس بيأخذوها للوقود. قال لا هو حرام شحوم الميتة يعني شراءها بيبقى حرام، ما عم بيقول هو حرام طي السفن بها لا ولا الاستصباح بها منه حرام هيدا، يعني بيحكي عنه الرسول شراءها حرام. قالوا له نحن بدنا نشتريها لكن ليس لأكلها شحوم الميتة، بدنا نستعملها لدهن طلاء السفن وللوقود. قال لا هو حرام يعني بعده إذا اشتريتها لغير الأكل حرام والخمر إذا اشتريتها لغير الشرب حرام. في طريقة مثل اللي بده دم، قالوا له ما في دم إلا بنك الدم، طب دعني بيع اللتر قالوا له كذا ما بيشتري الدم حرام بيع الدم حرام نجس نجس العين هذا اسمه نجس العين حرام بيعه وشراؤه. شو بيعمل؟ بقول له أنا لا أخذه بالشراء أتبرع لكم بالمال وأخذ الدم أتبرع لكم بالمال وأخذ هني شو بدهن؟ هني بدهن هالمصاري هو شو بدهن؟ بده الدم. حصل على ما يريد بطريقة مباحة وحصلوا على ما يريدون وبدون هيك كمان جنبهم الوقوع في المعصية ببيع هذا الدم اللي هو حرام. بس الناس بيقولوا نحن بوادي تاني صرنا بهذا الزمن، يعني بتحكي مع بعض الناس بيقول لك شو عم يحكي هذا أي قرن أعلم يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم قبل 1400 سنة تكلم ذاك الكلام ليعمل به الصحابة فقط ولا ليعمل به المسلمون إلى يوم القيامة؟ الأشياء التي قررها الرسول ليعمل بها صلى الله عليه وسلم هي تبقى ليعمل بها، مش بعد مضي 10 سنين نقول نحن من عنا بدنا نغير الحكم. لا لا ليس نحن نغير الأحكام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرره ليعمل به إلى يوم القيامة فيعمل به إلى يوم القيامة. بس الناس تسمع منكم نحن بوادي كثير من الناس في واد آخر. يعني قرأت مقالة من 3 أيام مفتي أحد البلاد اللي يسموها البلاد الإسلامية بالعنوان حاطط الإسلام يكفر للمسلم حرية الردة، يعني كلام ما حدا بيقدر من المسلمين، معناه كلامه انه على الاسلام عطيت الحق اذا بدك ترتد انك ترتد. شو لك ليش قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه؟ اذا كان الواحد اذا بده يرتد بيرتد، اليس هذا ضد الاسلام؟ هذا الكلام ضد الاسلام، لو واحد يسموه مفتي قاله لكنه تكلم بما هو ضد الاسلام فلا يؤخذ بكلامه. هنا في كثير ناس ملاحده ما تعلموا الدين تعلموا في هذه المدارس العصريه فيطلعون ملاحده بيقعدوا عم يشربوا قهوه او ارجيله في المقهى بيحكوا مساله دينيه كل واحد يجي يدلوي على زعمه بيقول له لا انا رايي ما هيك، لا ما هيك بدها تكون الشغله، بيعطي رايه بالدين وهو لا يدري وهو لا يعلم شو بيرفع على بيقول ويصير يتكلم وكان الدين ملعب. الدين منه طبقه بحث طبقه جاتوه ولا مجدره، الدين يؤخذ بالتلقي من أهل المعرفة مما تلقاه هؤلاء من أمثالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين ليس بالرأي، تبون هذه الشغلة شباب قاعدين بنات قاعدين بعدين السهرة عم يشربوا قهوة عم يشربوا أراجيل بيطرحوا موضوع دين وبلش كل واحد يعطي رأيه ويقول لك لا أنا رأيي ما هيك مثل ما أنت عم بتقول، بدل ما يقول سؤال الشرع ماذا يقول الله ماذا يقول الرسول سؤال الفقهاء أفدنا علمنا سؤال العلماء بل كل واحد منهم بزعمه عم يعطي رأيه كأنه هو عالم أو كأنه فقيه. حتى تجرأ بعض الناس صار يقولوا الشافعي كان رجال ونحن رجال، إنه يعني كيف هو بيحكي ونحن كمان بدنا نحكي. الشافعي كان رجلا لكن كهؤلاء الرجال كأكثر هؤلاء الرجال لا، وصل إلى مرحلة من العلم بلغ قدرا من العلم بحيث صار له أهلية الاجتهاد يعني استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. نحن وصلنا لها؟ لا وصلنا لها. الواحد عم بيقول الإسلام يكفل حرية الردة للمسلم هذا والعياذ بالله لا يؤخذ بكلامه، لا يستفتى، لا يجوز أن يستفتى ولا يجوز أن يعمل بكلامه. بس هذا الحال اللي وصلنا له. يعني بده يستأجرها لمنفعة معلومة، مثلا ليقعد فيها ليصلي فيها ليسكنها ونحو ذلك من المنافع المباحة، لمنفعة مباحة. بده استأجرت هذه الأرض لسكناها مثلا أو لأزرعها أو أي شيء مباح. ويشترط فيها في المساقات العاقد وهو يعد ركنا، والمراد المالك أو وكيله والعامل. يعني يشترط في المساقات أن يكون في الشخص الذي يعمل هذا العقد الذي يملك هذا الشجر أو أن يكون وكيلا عنه، والشخص الآخر الذي سيعمل في هذا الشجر بتعاونه بنحو استقرار. ويشترط في العامل ما يشترط في القراض وهو استقلاله بالعمل. القراض قلنا لما يأخذ المال الشخص الذي يعمل فيه هو يستقل بالعمل، بالعمل بهذا المال، وهون هو يستقل بهذا العمل أي بتعهد الشجر. ثم العمل فيها على وجهين، عمل يقصد منه حفظ الأصل ولا يتكرر به، حفظ الأصل ولا يتكرر كبناء الحيطان. هذا بيحطوا له يحفظ الشجر من نحو الهواء الريح أو غير ذلك من الآفات التي قد تعرض على الشجر. هذا عمل يقصد منه حفظ الأصل الثابت، يعني مثل الأصول الثابتة وحفظ النهر مثلا، فهو على المالك لأنه هذا المنفع رجع لإله هلأ وبعدين، فهو على المالك يعني على مالك الشجر. وعمل يحتاجه الثمر لصلاحه مما يتكرر كسقي وتنقية وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجرة، وحفظ الثمر وتجفيفه، وجداد القطع يعني لما يقطع الثمر نقول جداد، فهو على العامل. يعني الأشياء اللي هي موسمية بتكون لما بده هو يشيل الحشيش ويشيل القضبان المضرة ويقطع الثمر، هذا بيكون على العامل اللي هو يقصد منه كل موسم حتى يحصل هذا الثمر على ما يرام، على ما يرام. ومن أركانها العمل، يعني من أركان المساقات العمل. ويشترط فيه عدم شرط ما ليس على أحدهما عليه، يعني احنا قلنا شو هو على العامل وشو هو على مالك الشجر. فيشترط في هذا العقد الذي يعمل في المساقات أن لا يشرط فيه على الآخر ما ليس عليه، يعني ما بيشرط العامل على المالك ما ليس عليه ولا المالك على العامل ما ليس عليه. يعني مثلا المالك ما بيشرط على العامل ما ليس عليه كبناء الحيطان مثلا، هذا ليس عليه ليس على العامل، هذا على المالك. فلو شرط على العامل بناء الجدر أو على المالك تنقية النهر لم يصح، أما إذا عملها تبرعا بصح. يعني هو استأجر وعمل عقد عمل معه عقد مساقات صحيح، بعد ما عمل العقد الصحيح قال له في مجال تبني لي الحيطان مش من باب الإنزان، قال له أنا بعملها. في مجال تحفر لي النهر ليوصل الماء للشجر، قال له أنا بعملها. فهذا لم يشرطه عليه فالعقد صحيح، ما بطل العقد هون. هذا صار عقد ثاني، صار عقد بأجرة مش داخل بعقد المساقات، ما دخلوا بعقد المساقات. وأن يقدر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا كسنة، يعني عقد المساقات بده يكون في زمن معلوم ينتهي إليه هذا العقد، يكون الغاية في هذا العقد كسنة اللي هو عادة غالبا يثمر فيها الشجر. أما إذا أطلقت فلا تصح، يعني ما يقول له أنا ساقيتك على هذا الشجر ويكون الثمر لك النصف ولي النصف دون تحديد مدة، ما بيصح. وأن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها أو ثلثها. الشخص اللي هو مالك الشجر أو الوكيل عنه بيقول له في هذا العقد عقد المساقات لك الثلث من الثمر ولي الثلث، أو لي النصف ولك النصف، يحدد قدر معين. وعقد المساقات لازم من الطرفين، أي ليس لأحدهما فيه الخيار والفسق، مثل عقد الإيجار. إذا صار العقد الصحيح يسمى عقدا لازما، يعني ليس لأحدهما الخيار أي بفسقه متى شاء. عقد الإيجار صار عنه من عقد المساقات. عقد شو؟ مستأجر عادي، مستأجر إيجار، استئجار. يقول له أنا استأجرتك مثلا اليوم لتعمل في سقي الشجر من الساعة كذا للساعة كذا، بيصح بأجرة كذا. هذا ما عقد مساقات، نحن عم نحكي عن عقد المساقات في حد ذاته. أما إذا واحد بده يعمل شيء ثاني، جاب عامل استأجره لينحي الحشيش إلى وقت معين بأجرة معلومة، ما في مشكلة، جاب عامل ليسقيله الشجرات بأجرة معينة بعقد صحيح، وهذا ما في مشكلة، بس نحن عم نحكي إذا أراد أن يعمل عقد المساقات. ويشترط في المساقات أن يكون الشجر مغروسا معينا، يعني مغروس ومعين، ما بيقول له نعمل عقد المساقات على كل الشجر اللي إبن وغير معين، هو لا يعرفه، لا يعرف هذا الشجر الذي قصده. يقول لو ساقيتك على هذا النخيل إلى وقت كذا، أي إلى وقت يكفي أن يثمر فيه الشجر ويجف ثمره مثلا، على أن يكون الثمر بيني وبينك نصفين، ويشترط قبول العامل. أما إذا قالوا لا ما بدي، لا ينصح، ما بيكون يعني تم عقد المساقات. والمساقات جائزة على شيئين فقط، هذا مذهب الشافعي، النخل وشجر العنب، يعني على اللي بيطلع منها تمر وزبيب. فلا تجوز المساقات على غيرهما كثيم ومشمش. فمعناته ساعتها بيعمل عقد آخر، هو عقد استئجار العامل لسقي الشجر لتنحية الحشيش ونحو ذلك. وأما المقابرة ففي المذهب فيها خلاف، وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، يعني على قول عند الشافعي هذه لا تصح، يكون البذر من العامل، هو بده يبذر، هو بيشتغل في هذا حتى يطلع الثمر ثم يتقاسمان هذا الثمر، على قول عند الشافعي هذه لا تصح. وكذلك المزارعة على وجه الاستقلال ففيها في المذهب خلاف، وهي مثل المخابرة إلا أن البذر من المال، يعني يكون البذر من المال ثم بعد ذلك يقول له يكون نصف لك مما يخرج من هذا البذر، ونصف لي أو ثلثان لك وثلث لي. كذلك هذه فيها خلاف، وتصح إذا جعلت تابعة للمساقات، كما إذا كان بين الشجر بياض، أي أرض لا زرع فيها، يعني عمل عقد مساقات صحيح وكان في فراغات بين الشجر، أرض ما فيها ثمر، ما طالع فيها ثمر، وعثر إفراد الشجر بالسقي، واتحد العقد والعامل، فتصح في هذه الحال ولو مع تفاوت الجزءان المشروطان من الثمر والزرع. يعني بيعملوها بعقد داخل في عقد المساقات، بيجيب البذر وبيزرع وما يخرج يكون بينهما على حسب الشرط. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. البذر من العامل، يجيب البذر هو العامل وبيزرع من ماله. شيخ كنت عم تسأل في سؤال مهل الجماعة.